أحبتي، أتيت لأحدثكم عن شهر الغراس. إن شهر الغراس هو مفتاح أبواب الخير كلها. إنه الشهر الذي نحن فيه، إنه شهر الله المحرم رجب. هذا الشهر الذي أمرنا الله جل وعلا ألا نظلم فيه أنفسنا، هو وبقية الأشهر الحرم المعلومة. ولي وقفة مع هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي من أحسن غراس الخير فيه أثمر وأينع بإذن الله في رمضان. إن أحد أسباب فتور الكثير في رمضان يسيرون مع القيام والصيام إلى اليوم الخامس، الليلة السادسة، ثم يبدأ يضعف الإيمان في القلوب، ويخبو جذوة الإيمان والخير في النفوس، ويبدأ البعض يتوارى عن رمضان ويثقل عليه الصيام وتلاوة القرآن. سببه التفريط في شهر رجب. إن رجب مفتاح هذه الأشهر، رمضان الشهر المبارك ليس شهر محرم، وهو شهر الفضائل والبركات، لكن الله جعل هذا الشهر الذي يعقبه شهر السقاية، والسقاية هو شهر شعبان. والفلاح إذا أراد أن يزرع فإنه ينقي الأرض ثم يضع البذر لينتظر بعد ذلك، بعد السقي، الثمر. وإذا أسأنا البذر في شهر رجب ما أنبت في شعبان، ولن نجني الثمار في رمضان. ولذلك أيها الأحباب، أحد أسباب ضعف الخشوع في الصلاة، استغلال رمضان وغيره من مواسم الجنان، أن بعضنا يأتي إليها يهرول، فإذا وقف عند باب رمضان بدأ معه البذر يبذر ويسقي، ولكن وقت غير بذر، هذا ليس وقت البذر، رمضان وقت الثمر، رمضان وقت الحصاد. فإذا أردت أن تستفيد من رمضان فأحسن الغراس في رجب، ثم اسقه في شعبان، ثم اجني الثمار في رمضان. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يستقبلون رمضان بأشهر عديدة، لكن ابن رجب يقول إن شهر رجب شهر البذر، ولذلك كانوا يستعدون لرمضان من أشهر، وخاصة من شهر رجب. أول عمل في شهر رجب ألا تظلم فيه نفسك، فهو شهر حرام يعظم فيه الآثام، ليس فيه عبادة خاصة، فليس في رجب لا صيام ولا صلاة الرغائب. في رجب ليس في رجب أيها الأحباب من الأعمال إلا أن تنقي قلبك، أن تنقي قلبك، وأن تقبل إلى ربك، وأن تحسن في عبادته، وأن تبتعد عن الحرام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك ذنوب رجب تطفئ جذوة الإيمان في رمضان، ذنوب رجب تطفئ جذوة الإيمان في رمضان، وتجعل العبد يتململ في رمضان. لاحظ الصلاة، هذه الصلاة التي نريد أن نصليها الآن، من هو أخشعنا؟ هو الذي استعد لها يوم أن دخل، أو استعد لها قبل دخول الوقت، توضأ وأحسن الوضوء ولبس أحسن ثوبه، ثم مشى إليها وأتى خاشعا ولمعه السواك وسمى واستعاد وبكر وصلى على ميامن الصفوف، ثم صلى الركعتين، ثم بعد ذلك استعد للصلاة، صلاته خاشعة. أما الذي يأتي إليها يهرول، ويأتي وما قام للصلاة إلا بعد أن سمع تكبيرة الإحرام، هذا مستوى الخشوع في قلبه ناقص، مستوى ناقص. أعود إذن، العمل الأول في رجب أن نبتعد عن الكبائر، الثاني أن ننظف القلب من الحشائش، حشائش الشيطان والنباتات الفاسدة التي يزرعها الشيطان في قلوب بعضنا. بعضنا مدمن على كبيرة من كبائر الذنوب. إياك أن يدخل الشهر الحرام ولا زلت على هذا الذنب وعلى هذه الكبيرة. البعض لديه خيانة العين في جواله، له قصص من المراوغات الشيطانية، راغ قلبه أدمن النظر الحرام، هذه النظرات الخائنة في رجب ثم الاستمرار عليها في شعبان يجعلك تصل إلى رمضان منهك. ولذلك إذا أراد أهل الخيل أن يسابقوا بالخير بالخيل فإنهم يضمرونها. ما معنى التضمير؟ يجوعونها ثم بعد ذلك يدربونها عسفا ولزا حتى تقوى للسباق. إن شهر رجب شهر تضمير الخيل والجياد للانطلاق إلى أبواب الجنان. أحبابي، باب الجنة في رمضان يفتح وأبواب النار يغلق، وبعضنا يدخل في رمضان وأبواب الجنان قد فتحت ومع ذلك ما يدخل، يجلس يراوح عند باب الجنة. مللت من الخير، مللت من العمل الصالح، تتلو كتاب الله فلا تتلذذ به وتقوم خلف الإمام. لماذا في رمضان سوق الأئمة الذين ينقرون نقرا ويسرعون في الصلاة سرعة لربما أخرجها عن حكمة مشروعيتها؟ لماذا يقوم الناس يبون يصلون بسرعة، وتجد بعضهم يقرأ في أول يوم 5 أجزاء؟ أما والله لو قرأت 5 أجزاء في رجب وقمت الليل في رجب ولازال إيمانك يستمر إلى شعبان، إذا دخل رمضان ستدخل وقد ألفت الطاعة وتذل وقت حلاوة الإيمان. لذلك لا بد في رجب من عسف المهار. أحبابي، الآن الذين يريدون أن يركضوا، أصحاب الماراثون، أصحاب العدائين، قبل أن يركض يسوي عملية إحماء واستطالة للعضلات. لو ركض دون أن يحمي قدميه وعضلاته يجي شد عضلي يجعله يجثو على ركبتيه في الأرض. نحتاج إلى تدريب العضلات الإيمانية حتى إذا وصلت إلى رمضان، فإذا قيام الليل قد ألفته، إذا أتت العشر الأواخر، إذا أنت لا تطيق الدنيا بل تخلو بربك معتكفا منكسرا تهرب من الدنيا. لماذا الاعتكاف على بعضنا شاق؟ أما لو كان يضمر جياده من رجب فكان إذا صلى الفجر جلس حتى ترتفع الشمس، وإذا أتت ساعة الجمعة من العصر إلى المغرب وهو يدعو الله جل وعلا ويبكر للصلوات ويبكر للجمع، ويدخل صلاة الجمعة من 7:15. أعتقد أنه إذا وصل إلى رمضان، إذا هو يحتقر أعمال العام الماضي، ما ختمت في العام الماضي إلا 2، ويلوم نفسه. ولذلك تقرأ عن بعض سير أهل العلم من سلف الأمة تجد الذي يختم في كل ليلتين، في كل 3، الذي يقوم بالبقرة وآل عمران في ركعة. لماذا لا نفعل فعلهم؟ يوجد في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول أحد ساكني تلك المدينة الطاهرة الطيبة مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في المسجد النبوي رجل يختم في كل يوم مرة بلا كلفة، حافظ وكأن القرآن على عدد أنفاسه، ويذهب لأبنائه من المغرب إلى العشاء ثم يعود ويفطر معهم ويمازحهم ويجالسهم ثم ينطلق يقرأ ختمة جديدة مع كل غروب شمس ختمة. تعتقد أنه تدرب على الختمات هذه يوم دخل رمضان؟ بعضنا المصحف أول رفع له وبداية ختمة جديدة تبدأ في رمضان، لن تستطيع تواصل إلى الأخير. كيف أصنع؟ تدرب في دورة مدتها 2، هذا الشهر والذي مضى منه 9 أيام، والشهر القادم وهو شهر الغفلة، شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. وشهر الغفلة قادم، ويسميه بعض الناس قصير. ليه؟ لأنه يروح بسرعة وله باغي الصيام الله يجزاه خير في جهة رمضان، ويدخل عليه رمضان وهو لا يريده لربما، فسماه بعضهم قصير. وهو بقصير، إنما يا عبد الله عمرك هو القصير. إذن نحتاج معاشر الأحباب أولا إلى الكف من الذنوب، ثم تدريب الإنسان على قيام الليل. درب نفسك من الليلة، صلي 1 ركعة ثم زدها 3، الوتر ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا إلى أن تصل إلى أحد عشر أو ثلاثة عشر. فإذا ألفت هذه الصلاة وكنت تقوم بالقرآن ومعك المصحف وتختم في قيام الليل ختمة، إذا أتى رمضان ستقول للإمام: ألا تطيل القراءة؟ بعضنا يجي الإمام يقول: ترى كسرت ركبنا وخربت مواعيدنا يا أخي، وش لا ما نريد أن نسمع القرآن كله. يا عبد الله، والله لو ألفت تلاوة القرآن في جوف الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لو كنت معهم وتتقلب في تلك الليلة وأنت تناجي الله لترى أن صلاة الإمام الذي يصلي بك في رمضان أنها صلاته نقر، وأنك لا ترضى بهذه الصلاة. والبعض يصلي ثم يواصل مثنى مثنى الليل كله، ما ارتوى من قيام الليل لأنه تعود عليه في رجب وفي شعبان. الوقفة التي بعدها لابد أن نعمل استعداد للقلب، أن نعد القلب لرفع الأعمال من الآن. نعم من الآن، لا يصل رمضان إلا وقد أخرجت الغرماء، ومن كنت تخاصمهم أخرجتهم من قلبك، إنهم السجناء الذين يمنعونك من رفع عملك. بعضنا رمضان الماضي ما رفع إلى الآن، والسبب قلبه، به غل على مؤمن، أو قطع مسلما، أو هجر، أو قطع رحما. أخرج هذه الكبائر، بل أخرج هذه الأكماء، أخرج هذه السرطانات، استأصل هذه الأورام، أوقف نزيف الحسنات من اليوم، صالحهم، اصفح عنهم، بل واستغفر لهم، وطهر قلبك، لأنك إذا أقبلت على رمضان بهذا القلب الذي امتلأ حبا للآثام أو غلا على المؤمنين لربما ما استفدت من رمضان، وهو مدرسة يتخرج الناس منها كيوم وقد أعتقوا من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه كذلك، ومن تحرى ليلة القدر كذلك. هذه الأجور العظيمة اللي يجعل بعضنا لا يتلذذ بها قلبه المريض، هذا القلب الذي نحتاجه من اليوم عمل صنفرة وغسيل عاجل وفرمته عاجلة حتى يبقى القلب طاهرا. لأن بعضنا أحبابي مسكين والله، يمر عليه رمضان بعد رمضان ومواسم العتق من النيران، كل موسم بعده موسم، ولا زال أسير للأحقاد والضغائن. طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر حرام، طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر البذر، وأنت في شهر الغراس. لو أن إنسانا أراد أيها الأحباب، يرى الناس وهم يبذرون وما بذر، ويراهم وهم يسقون وما سقى، ويراهم يوم أن جنوا فتحسر: يا ليتني معهم، أعطونا البذور وأعطونا الماء. الله يمسيك بالخير يا أبو فلان، راحت الموسم، راح والبذرة انتهت. وبعضنا إذا بذرت في رمضان وحاولت أن تسقي في رمضان، لو أنبتت شجرة رمضان فإنها تنتج ثمارا لا تؤكل. تلاحظون بعض الثمار فيها حموضة ولا تستوي، لأن وقتها لم يكن وقت البذر ولا وقت الغراس. لذلك استعد يا عبد الله. وهنا همسة في أذنك يا عبد الله، هل كل الذين الآن سنصلي عليهم الآن، أسأل الله أن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم، وأن يعتقهم من النار، وأن يمد في قبورهم مد أبصارهم، وأن يجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أليس كان من أمانيهم أن يبلغوا رمضان؟ وكم من إنسان لربما معنا الآن يصلي الآن ويسمع إلى الموعظة، لربما ربي ما كتب له أن يدرك رمضان. فلا أقل من أن تستعد له، وأن تشتاق له، وأن تعمل صيانة للقلب قبل أن تصل إليه، وأن تبدأ بحركات بتدريب نفسك على الطاعات، وأن تخرج من قلبك كل السجناء، وأن تسأل الله أن يبلغك رمضان. فلو لم تبلغه لعل النية الصالحة هذه تبلغك أجرا عظيما لا تبلغه بعملك. أيها الأحباب، إن الذين يرحلون عن عالمنا كثر، لا أقول كبار السن، بل الأطباء يقولون إن كبار السن فرصتهم الطبية أن يعيشوا الآن صارت أعلى من الشباب. شباب يركبون السيارات والطيارات ويركبون البحار، وبعضهم لا يعود، والأمراض هذه الأيام تنوعت وحار الأطباء في علاجها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فليست خاصة بكبير السن، ليس خاص بكبير السن. أيها المبارك، الموت يأتي فجأة وليس له عمر، فيا عبد الله استعد، ومن اليوم وابدأ من اليوم تدريبا. وأوصيك بهذا البرنامج أيها المبارك، من اليوم عاهد نفسك ألا تترك صلاة فرضا، ألا تترك تكبيرة إحرامها. درب نفسك أيها المبارك. الذي بقي على رمضان قريبا من 50 يوما أو 50 ليلة، درب نفسك في هذه 50. القرار الأول، لا تفوتني تكبيرة الإحرام، وأتوضأ لكل صلاة، وأقرأ كل يوم جزءا واحدا، والجزء 20 وجه. يا عبد الله، والله لو قيل لنا أن حرف القرآن بريال لختمناه في كل يوم مرة. وكيف وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم 30 حسنة. من اليوم 30، اقرأ جزءا، ثم ابدأ بعد ذلك بعد مضي أيام تصاعد، اقرأ جزءا ونصف حتى تستطيع أن تختم هذا القرآن العظيم في 20 المتبقية من رجب. اختمه أيها المبارك مرة أو مرتين، ضاعف في حسناتك. الأمر الثاني، تدرب على الصدقة، اجعل لك في كل يوم صدقة. نعم، ولو كرتون من هذا الماء وقيمته 10 ريالات. تدرب أيها المبارك، فإن من تدرب على الإنفاق ألفه وتلذذ به. وبعضنا ما تلذذ به لأنه يرى أن الإنفاق غرامة، غرم، وهو والله غن. الوصية الثالثة، أوتر بعد صلاة العشاء تدريبا. إذا صليت العشاء وصليت راتبتها، أوتر بركعة أو بثلاث، ثم بعد ذلك رحل هذه الصلاة إلى قبل النوم وزد. ثم إذا تلذذت بها اجعلها في الثلث الأخير من الليل، واجعل الساعة بدل ما تستيقظ على أذان الفجر قبله بثلث ساعة. توضأ ثم صل 3-5 وترا، ثم استغفر الله قبل أذان الفجر وازدد في ذلك. ستصل بإذن الله إلى منتصف شعبان وأنت بإذن الله قد ألفت الطاعة. والرسالة الأخيرة، بادر بإخراج الغرماء من قلبك، واتصل بعد الآن بعد خروجك بمن بينك وبينه شحناء، وقل عفى الله عنك وعفى الله عني، ولا تفتح ملفات السنين الماضيات، فبعضها أيها الأحباب يزكم الأنوف، وبعضها أيها الأحباب سجل كتبه الشيطان. عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت، حتى تجد لذة للطاعة. وأكبر سبب أخرج اللذة من قلوبنا أن القلوب ليست سليمة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا ورجال أمننا وجنودنا وولاة أمورنا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.